اقرأ شيخ. باب نواصب الفعل. مروان. مئة وتسعة وعشرين. مضارع قد كان ماضيه على أربعة تضم منه الأول بأن نصب وبأن نصب لا من المثقل وبإذ قدر في المستقبل وأن وكي وبأن الذي استتر بعد الحروف الست وهي لا مجر واو كإلا أو إلى وأو. وحتى إخواني خطأ مطبعي. وأو كإلا ليست واو، هي واء أو. نعم. واو كإلا وأو إلى وحتى الحال والذي به أول تاء والواو والفاء بعد محض نفي بعد محض نفي أو طلب نحو الدعاء والنهي. نعم. تكسر الياء والواو والفاء بعد محض نفي أو طلب نحو الدعاء والنهي. نعم. وعاطف الفعل على اسم صرح نعم. وجزم عدا النفي إن الفاتحة. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع، ولعله إن شاء الله المجلس الأخير في شرح متن التحفة الوردية لابن الوردي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا الحديث عند نواصب الفعل المضارع. يقول المؤلف رحمه الله: مضارع قد كان ماضيه على أربعة تضم منه الأولى. يتحدث الناظم رحمه الله تعالى عن طريقة صياغة الفعل المضارع، عن طريقة صياغة الفعل المضارع. فيقول لك المؤلف: المضارع الذي يصاغ إذا كان ماضيه على أربعة حروف فإنك تضم الحرف الأول، تضم الحرف الأول في المضارع. ففي نحو أكرم تقول يكرم، يكرم، أكرم، يكرم، أكرم ماضي لكن مبني للمجهول، أكرم ماضي، يكرم المضارع، أكرم تلك، أكرم المضارع، أكرم، يكرم، أكرم، يضم منه الحرف الأول. ونقول إخواني حفظكم الله: ويفتح فيما عدا ذلك، ويفتح فيما عدا ذلك. إذن نقول طريقة صياغة أو اشتقاق الفعل المضارع من الفعل الماضي هي أن تضم الأول، هذا إذا كان الفعل الماضي على أربعة حروف. أما إن كان على غير ذلك نحو سجد فمضارعه يسجد، يفتح الحرف الأول، حرف المضارعة طبعا، حرف المضارعة. وقولك استقبل هذا غير ثلاثي، يستقبل، وهكذا. إذن القاعدة أن المضارعة يضم منه الأول إن كان ماضيه على أربعة حروف، وإن كان غير ذلك فإن المضارع يفتح الأول. سجد مضارعه يسجد، استقبل خماسي يستقبل، وهكذا. إذن غير الرباعي، الثلاثي والخماسي. هذا معنى قول الناظم يا إخوة: مضارع قد كان ماضيه على أربعة تضم منه الأول، أي إذا كان الماضي على أربعة حروف فإنك تضم حرف المضارعة في صيغة المضارع. ويفهم منه يا صادق أن غير ذلك يفتح، أن غير ذلك يفتح. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى كما هو الباب العنوان، كما هو الباب باب نواصب الفعل، انتقل يا مروان إلى الحديث عن نواصب الفعل المضارع، فبدأ يعددها ويذكر شيئا من أحكامها، فقال: وبأن انصب لا من المثقل. يتحدث الناظم إخواني حفظكم الله عن أن الناصبة للفعل المضارع، أن المصدرية التي يسميها النحاة أن المصدرية التي تنصب أن الفعل المضارع. يريد الله أن يخفف عنكم، أراد محمد أن يسافر. قال لا من المثقل، هنا أخواني يريد أن يقول لك الناظم أي غير المخففة من الثقيلة، لأن أن على أنواع أخواني، أن الناصبة للمضارع وهي حرف مصدري تؤول مع فعلها بمصدر صريح، هذه التي تنصب الفعل المضارع. عندنا أي يا إخوة حفظكم الله، أن عندنا أن الناصبة للفعل المضارع، وعندنا أن المخففة من الثقيلة، أن المخففة من الثقيلة يعني أصلها أن لكن خففت النون فصارت أن، وعلامتها أخواني حفظكم الله تعرف أن المخففة من الثقيلة بأنها تسبق بعلم أو يقين، تسبق بما يدل على علم أو يقين، وهذه حفظكم الله لا تنصب، الذي ينصب هو النوع الأول فقط. إذن المخففة من الثقيلة لا تنصب. وعندنا أيضا ثالثة يحسن بكم أخواني معرفتها وهي يا صادق، مثال قبل ذلك، مثال على المخففة من الثقيلة، قال تعالى تصوم، هذا نصب، نصب الفعل المضارع يعني مصدرية. عفوا قل المخففة من الثقيلة، نعم نقول حفظكم الله علم أن سيكون، هنا سيكون بالرفع، لماذا يا عين؟ لأنها مخففة من الثقيلة، لأنها من كيف سبقت بعلم، نعم حسبت أن ستسافر، ما تقول أن ستسافر، نعم أحسنت، نعم أعد الشاهد حتى يسمع الإخوة. لئلا يعلم أهل الكتاب، قال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، أن لا يقدرون، فالفعل المضارع كما تلاحظون لم ينصب بدليل أنه لم تحذف أنه، نعم ولكن يعلم العلم، العلم العلم لا النافية عايد احفظها، لأن النافية لا تؤثر أبدا، يعني لو سبقت بناصب أو جازم فإنه ينصب ويجزم وكأنها غير موجود. غير موجودة. طيب علم يقين، نعم علم يقين أيقن حسب، كلها يعني تدخل في العلم واليقين إن كانت بمعنى العلم واليقين، وهي التي يعني إن تذكر تذكر في باب ظن وخواتها. يقولون أيضا أخواني أن يعني يحسن بكم معرفتها وهي أن المفسرة، أن المفسرة، أقول لصادق أشرت إليك أن اجلس، أن اجلس كثيرا ما نستعمل هذه أن، هذه أن يسمونها المفسرة وهي التي تكون بمعنى أي، تكون بمعنى أي، وقد جاءت في القرآن الكريم، قال أن اقذفيه في اليم، قال أن اقذفيه أي اقذفيه، ويوجد ثالثة يا إخوتي حفظكم الله زائدة رابعة، نعم أحسنت رابعة، عندنا الناصبة نعم كما قلنا في المثال أن اجلس أي اجلس، نعم عندنا أن ثالثة أخواني وهي الزائدة، وتقع غالبا بعد لما ولو، قال وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا هذه، نعم الزائد هنا تفيد توكيد يا شيخ، أي شيء زائد لا شك، نعم لا شك. نحن نقول زائدة يا شيخ. زائدة أي لا عمل لها، لا تؤثر في الإعراب فقط. فقط القول بالزيادة أخواني حفظكم الله أي لا دور لها في الإعراب، وإنما لا شك أن لها دور. القول بزيادة، القول بوجود حرف زائد في القرآن معنى ومبنى، هذا إشكال كبير، هذا إشكال كبير يورد علينا أن في كلام ربنا شيء يعني لا زائد، وهذا ليس هو المعني بكلام النحاة. إذا قالوا زائدة فهي زائدة لفظا إعرابا يعني لا تؤثر. نعم. طيب إخواني حفظكم الله، ثم قال الناصب الثاني، قال إذن، لكن يشترط لإذن شروط، لو انتبهتم إليها إخواني أن تكون في بداية الجملة، وألا يفصل. إذن هكذا بالنون يا شيخ؟ إذن بالنون، نعم. إذن كذا بالتنوين، نعم. ما الفرق بينهم؟ هذه الناصبة للفعل المضارع، وبالمناسبة عايد يعني ثمة أقوال تكتب بالنون ولا تكتب بالنون، حتى أن ذكر عن بعض أظن المبرد أو غيره قال لو رأيت من يكتبها بالنون لكسرت يده، وددت أن لو رأيت من لا يكتبها أو يكتبها، يعني لست ضابطا لعبارته. نعم حفظك الله. نقول إن تنصب الفعل المضارع بالشروط، أولا أن تأتي في بداية الجملة، إذن نعم أن يكون الفعل دالا على الاستقبال يعني في المستقبل، وهذان الشرطان أشار إليهما الناظم بقوله وبإذا صدر في المستقبل. صدر أن تكون في المستقبل، أي في بداية الجملة صدر، والمستقبل الفعل دال على المستقبل، وسيأتي التمثيل عائد. الشرط الثالث يا إخوتي أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل، يقول مثلا عائد سأزورك فأقول له إذن، جملة جديدة مني، إذن أكرمك بفتح الميم، هذا المثال اكتبه، قليلة الاستعمال إخواني حقيقة في كلامنا، لكن تنصب الفعل المضارع بالشروط المذكورة، أن تأتي في بداية الجملة وأن يأتي الفعل بعدها مستقبلا. الإكرام سيقع إن زرت، استقبال ولم يفصل بينها وبين الفعل فاصل. استثنى النحاة إخواني أن يكون الفاصل القسم، قالوا لو فصل بينها وبين الفعل القسم يعني إذا والله أكرمك، قالوا هنا تنصب. نعم لكن لو فصلت بغير القسم، إذن والله، إذن إن جئتني أكرمك، هنا ما تنصب لأنه فصل بينها، إذن إن جئتني أكرمك بضم الميم، لماذا؟ لوجود الفاصل بين إن، بين إذن عفوا، وبين الفعل المضارع بقولي إن جئتني، أو بعد العشاء أو بعد المغرب أو بعد الدرس إلى آخره، هذا فاصل. لماذا نقول أكرمك؟ أي بالضم، بالرفع، أكرمتك هكذا، غيرت الصيغة ما عندنا مشكلة، لكن نحن نتحدث عن الآن مضارع. أنا أكرمتك، إذا أكرمتك لأن دلالة الفعل ودلالة الجملة على استقبال. أنت تقول مثلا لشخص، يقول لك شخص سأزورك، أنت تقول إذا أكرمك، لكن وقد تقول إذا والله أكرمك أيضا بالنصب، وقد تقول له إذا إن جئتني أكرمك. نعم. والحرف الثالث إخواني لن، وهو من أشهر نواصب فعل مضارع، لن تنالوا البر. نعم تدل على النفي كما لا يخفى عليكم. والذي بعده قال ولن وكي، كي من نواصب الفعل المضارع. ننتبه إخواني مسألة، يعني الناظم بكي كي المصدرية المسبوقة بلام التعليل، لكي لا تأسوا على ما فاتك، يعني الناظم بكي، كي المصدرية المسبوقة بلام التعليل. أما المجردة عن لام التعليل يا مروان فهي التي يسميها النحاة التعليلية، هي تكون للتعليل. تقول تفرغ الطالب لكي يحفظ القرآن، وتفرغ الطالب كي يحفظ القرآن، كلاهما ينصب الفعل المضارع، لكن الخلاف يا صادق فيما يلي، يعني إيش ثمرة هذا التقسيم؟ ثمرة التقسيم أنهم يقولون يا إخوتي حفظكم الله، الأولى مصدرية التي لا تدخل عليها اللام هي التي تنصب الفعل المضارع بنفسها، أما الثانية يا صادق فإن النحاة يقولون وهم أهل البصرة يقولون أن الناصب لها أن مضمرة التي تتجرد عن اللام، يقولون الناصب لها هو أن المضمرة. تونا بشواهد إخواني من القرآن على كي؟ كي لا يكون كي نقول كي لا يكون، أحسنت، كي لا يكون هنا تجردت عن اللام. نعم أحسنت، سبيحة كثير. نعم طيب، ثم تحدث الناظم إخواني إلى مواضع إضمار أن، أن التي متى مضى الحديث عنها يا صادق تنصب ظاهرة وتنصب مضمرة، وتضمر أن في مواضع ذكرها النحاة، وهي التي أشار إليها الناظم بقوله وبأن الذي استتر، أي بهذا الحرف الذي استتر بعد الحروف الست. الآن سيذكر لك المواضع التي تستتر فيها أن طبعا، والمواضع أخواني من العلماء من يفصل ويقسمها جوازا ووجوبا، ومنهم من يسردها سردا كما فعل الناظم. ذكر الناظم أن أن تنصب مضمرة يعني مستترة غير ظاهرة، واستتارها يكون في مواضع، أولها بعد لام الجر، بعد لام الجر، بعد لام الجر، نعم، واستتارها بعد هذه اللام على أنواع أخواني، فمنها ما هو واجب الاستتار، ومنها ما هو جائز الاستتار. يعني الآية مثلا وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس، هنا لتبين للناس أهل البصرة أخواني ماذا يقولون؟ يقولون الفعل المضارع هنا منصوب بأن مضمرة بعد لام هذه التعليل، بعد لام التعليل، لام الجر عند الكوفيين، نعم هي الناصبة، عند البصريين يقول لا، المنصوب الفعل منصوب بأن مضمرة. يعني لو تأملت، لا شك، لا شك، لا شك أنهم أسهل، تأملت بعض المواضع جاءت عندي اللام وجاء عندي أن وجاء عندي فعل مضارع منصوب، دل على أن أن تضمر بعد اللام لئلا يعلم، أي لأن لا يعلم، صح؟ هنا ظهرت أن. نعم إخواني نواصل، كنا نقول أن الموضع الأول الذي تضمر فيه أن بعد اللام، لام الجر، عنا بها المؤلف الناظم رحمه الله تعالى لام التعليل، ويقولون أنها تضمر جوازا، وبعد لام الجحود إخواني، لام الجحود. وهي لام مجرد، نعم يقصد بها لام التعليل التي مضى بيانها. أعطيتك القلم لتكتب، هذه لام التعليل، لتبين للناس، لام التعليل. وعندنا لام أخرى تضمر بعدها أن، هذا على قول البصريين، وإلا الكوفيون يقولون هي الناصبة بنفسها اللام. لام الجحود، وهي اللام أخواني الواقعة في خبر كان المنفية، ولام واقعة في خبر كان المنفية. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ليعذبهم. هنا يقولون الذي نصب الفعل المضارع لام الجحود على قول الكوفيين، وعند البصريين أن مضمرة بعد لام الجحود. لاحظوا هنا لا يوجد تعليل، لا يوجد تعليل، لذلك الناظم سبحان الله قال لك لام الجر ليشمل كل هذه الأنواع. طيب، ثم قال إخواني حفظكم الله عن المواضع التي تضمر فيها أن، قال وأو كإلا أو إلى. نعم، يقول لك الناظم أن أو إذا جاءت بمعنى إلا، أو إذا جاءت بمعنى إلى، أو هذه أو إذا جاءت بمعنى إلا أو جاءت بمعنى إلى، فإن أن تضمر بعدها، يعني ينصب الفعل المضارع بعدها بأن المضمرة. وأمثلتها أخواني، نعم، تقول لأقاتلن المشركين أو يسلموا، أو يسلموا. أي إلى أن يسلموا، أو إلا أن يسلموا. قال الشاعر لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى. كيف يؤول البيت هنا يا صادق؟ لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى. ما قال أو أدركه، قال أو أدرك، أي إلى أن، إلى أن أدرك المنى. نعم، إذن إخواني حفظكم الله، إذا جاءت أو بمعنى إلا أو بمعنى إلى، فإنك تستطيع أن تقدر هنا أن الناصبة، والمعنى يستقيم. لأقاتلن الكفارة إلا أن يسلموا، أو إلى أن يسلموا. وقال الشاعر قال وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، أي هنا بمعنى إلا أن تستقيما، أو إلى أن تستقيما، وإلا أقوى. نعم، لماذا نقدر ما نجعل أول إلا وأن؟ أن مضمرة. وإلى لماذا أو تكون بمعنى إلى، إلى أو إلا نقدرها بدلا ممن، بدلا من أو. تقول لو قاتلنهم أو يسلموا، أي كأنك تريد أن تقول لو قاتلنهم إلا أن يسلموا. واتضحت؟ واضحة يا مروان. الموضع الثالث التي تضمر فيه حفظكم الله، قالوا بعد حتى التي تدل على الاستقبال، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع. هذا الفعل يقع في المستقبل، حتى يرجع إلينا موسى. قال وحتى للحال والذي به أولته. إذن حتى إخواني قلنا حفظكم الله تدل على إيش؟ التي يضمر بعدها أن، على الاستقبال، وهذا أخذناه من قوله للحال، أي لا التي تدل على الحال، نعم، أو الماضي طبعا. والذي به أولته يعني والمؤول بالحال، والمؤول بالحال. تقول مثلا سرت البارحة حتى أدخلها الآن، هنا ليس حال ولكنه مؤول بالحال، لأن سيرك كان متى؟ البارحة. نعم، إذن إخواني حتى، وكما قلت لكم يا صادق أنها عند غير ناون من النحاة كوفيين يجعلونها هي الناصبة بنفسها. وقد مضى إخواني الحديث عن حتى في حروف العطف كما لا يخفى عليكم. نعم، لما قلنا أحسنت، أحسنت، ثم تحدث عن موضع آخر وهو قال والواو والفاء بعد محض نفي. يتحدث الناظم عن، نوضح كلام الناظم يا عايد، فنقول يتحدث الناظم عن موضع من مواضع إضمار أن، وهي بعد واو المعية وفاء السببية. يقصد بالواو يا صادق واو المعية، ويقصد بالفاء فاء السببية. لكن اشترط، سنمثل إخواني، لكن قبل ذلك نوضح شروط إضمار أن بعد واو المعية والفاء السببية. قال بعد محض نفي أو طلب نحو الدعاء والنهي. بعد نفي، محض نفي أو طلب نحو الدعاء والنهي. إذن إخواني تضمر أن بعد الفاء السببية وواو المعية إذا سبقت. من التي سبقت؟ الفاء أو الواو يا عيد. إذا سبقت بنفي لا يقضى عليهم فيموتوا. طبعا النفي يشمل كذلك، نعم، الشبيه بالنفي مثل النهي، وهذا يدخل في الطلب. قال أو طلب نحو الدعاء والنهي. الطلب في العربية إخواني ما هو الطلب يا عايد؟ الطلب هو الأمر والنهي والدعاء كما ذكر الناظم، وأيضا إخواني الاستفهام، أحسنت، والتمني، والعرض، والتحضيض، حتى كذلك الرجاء يدخل فيه، وشواهد كثيرة إخواني في القرآن الكريم. يعني إن رأيت ف دخلت على فعل مضارع فنصبته فلا بد أن يسبق بواحد مما ذكرنا. نحاول إخواني أن نستعرض طبعا، أو الواو كذلك، نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله؟ لا لا, لا ليست هذه الآية التي أريدها، نعم. ولما يعلم الله الذين، ويعلم الصابر، يعلم ما الذي نصب هنا؟ الواو، صح، وقوع الواو بعد النفي، وقوع الواو بعد النفي، إذن تضمر أن. هذا مثال. كذلك إخواني حفظكم الله، أمثلة على هذه الفاء عطف على ماذا؟ مجزومة. الأولى مجزومة، صح؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ماذا قال؟ جيد، يعني انتباهك جميل، لما لا نقول أنها معطوفة على يعلم الأولى؟ ما الذي يمنع القول بالعطف؟ أحسنت، الأولى مجزومة، تضح الإشكال؟ قال لما لا نجعلها معطوفة على الأولى؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، قال ويعلم الصابرين، لأن الأولى مجزومة والثانية منصوبة، والعطف يكون متساوي، هذا على هذا، منصوب على منصوب. طيب، نعم، هذه واو المعية التي يسمونها واو المعية، لذلك قال المؤلف الناظم قال والواو والفاء. أما أمثلة، قال هل لنا من شفعاء فيشفع لنا، أين الفعل المضارع عيد، وأين وبماذا سبق؟ هل لنا من شفعاء فيشفع لنا، لنا من شفعاء، نعم، لنا، جميل، فاسبية سبقت بماذا؟ نعم، أحسنت، طلب الاستفهام، هل لنا من شفعاء؟ نعم، هل لنا استفهام، هل لنا من شفعاء؟ طبعا ما يخفى عليك أن الاستفهام يخرج بمعاني بلاغية كثيرة، نعم. وإخواني معرفة هذا الضابط أنه يسبق بكذا مهم جدا، لأن الفاء قد تكون عاطفة ولا تكون سببية ولا تنصب، نعم. وأمثل إخواني أيضا أخرى، قال هل لنا من شفعاء فيشفعوا، لا تكون عاطفة، لا، لكي يشفعوا، تعليل ماذا هو يعني يريد هذه الشفاعة؟ كما قال السؤال فيه تمني للشفاعة، للحصول على الشفاعة، نعم، لا يقضى عليهم فيموت. أحسنت، قال لا يقضى عليهم إيش؟ فيموت. قال كذلك إخواني أمثلة على الفاء سببية. نعم قال يا ليتني كنت ما فأفوز. لماذا نصب هنا أفوز؟ نعم جميل حسنت حسنت. قال قال يا مروان هات الشاهد يا مروان. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول سبق بماذا؟ أنفقوا بأمر. نعم طيب طيب صادق يا ليتنا نرد ولا نكذب آية صح؟ يا ليتنا نرد ولا نعم بنصب نكذب هذه إذن واو إيش التي تضمر بعدها أن سبقت به أحسنت. نعم ومنه قول الشاعر لا تنهى نعم وهو المعية نعم قال لا تنهى عن خلق نعم والصواب أن نقول وتأتي مثلهم. لماذا يا مروان؟ واو هنا معية تضمر بعدها أن تضمر بعدها أن. طيب وقلت لكم إخواني شواهدها كثير جدا في القرآن الكريم. قال يا هامان ابن لي لعلي أبلغ الأسباب. إيش قال؟ لماذا نصب أطلع؟ نعم حسنت ترجي ترجي. نعم طيب ننتقل إخواني إلى مسألة أخرى. إذن هذا معنى قول الناظم. اشرح قول الناظم يا عائل. والواو والفاء بعد محض نفي أو طالب النحو الدعاء والنهي بعد نفي نكسر الياء من أجل القافية. يعني هنا قل أنها تضمر أن نعم. سبقت بواو المعية وفاء السببية ست طبعا وعلامة معرفة هذه الواو وهذه الفاء أن تسبق ب إما محض نفي نفي محض أو طلب. وهذا ذكره الناظم قال بعد يعني ليس الواو والفاء على الإطلاق وإنما الواو والفاء الواو المعية والفاء السببية الواقعتان بعد نفي أو طلب. وذكرنا أنواع الطلب وقلنا إخواني أمثلة كثيرة جدا في كلام الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى موضع آخر وهو قوله حفظكم الله ماذا؟ قال وعاطف الفعل على اسم صرح. نقول إخواني تضمر أن تضمر أن بعد عاطف على اسم جامد. صورة الحالة يا مروان حرف عطف وبعده فعل مضارع وهذا الفعل معطوف على اسم جامد اسم جامد يمثلون له يا إخوتي بقول ميسون الكلبية زوجة معاوية رضي الله عنه قالت ولبس عباءة ولبس عباءة وتقر عيني. ما الذي نصب تقر؟ نعم على ماذا؟ اسم جامد. نعم وهو عباءة لا يوجد فعل تعطف عليه هنا منصوب صح؟ لبس عباءة وتقرع. نعم سفر إلى مكة وأعتمر عطفت على اسم جامد. قال تعالى لعلها تدخل في هذه تحتاج إلى مراجعة لأن فيه إعرابات كثيرة لكن قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. الموضع الأول أو يتوب عليهم صح؟ ما الذي نصب هنا؟ ليس لك من الأمر شيء لم تسبق بشيء يعني بفعل منصوب حتى تعطف عليه صح؟ قال أو يتوب هنا لو أو نعرف أن أو عاطف ليس كذلك؟ والمؤلف ماذا قال وعاطف يعني أي حرف عطف؟ نعم وعاطف الفعل عاطف مثل الواو ذكرنا لبس عباءة وتقر عيني وكذلك مثلنا بأو. قال نعم إذن قلنا وليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، قد يقال في هنا أنها معطوفة على اسم جامد وهو شيء. شيء. طيب تقول مثلا يا صادق إن دراسة النحو فأستفيد، إن دراسة النحو فأستفيد منها خير لي مثلا من الاشتغال بكذا وكذا. فهنا فأستفيد معطوف على النحو. نعم. طيب وهذا معنى قول الناظم وعاطف الفعل على اسم صريح. الاسم الصريح إخواني هو الجامد. دراسة اسم صح؟ دراسة اسم. نعم هو عاطف لكن عاطف على اسم جامد، يعني نقول أنها عاطفة لا شك. أي على النحو. نعم وحفظك الله الغاية هنا يعني أن نصبه بأن، لماذا؟ لأنه معطوف على اسم، سواء قلنا على الدراسة أو على النحو معطوف على اسم وليس معطوفا على فعل منصوب، لذلك لزمهم أن يقولوا بإيش؟ بتقدير أن، وغيرهم كما قلت لكم يجعلون هذه الواو بنفسها إيش؟ ناصبة. نعم طيب ثم انتقل لمسألة لطيفة ختم بها باب نواصب الفعل وهي قوله واجزم عدا النفي إن الفا طرح. الآن صورة المسألة أخوان، عندنا جملة فيها فعل مضارع، فيها فعل مضارع ودخلت عليه هذه الفاء، فاء السببية التي تحدثنا عنها، وسبقت بنفي أو طلب. الناظم يقول لك إخواني إذا حذفت الفاء جزم الفعل، الفاء جزم الفعل. أقول لعايد أدرس فستنجى، أحسنت. الآن نحذف الفاء يا مروان ماذا نقول؟ أدرس ستنجح أو تنجح صح؟ هذا الذي يسمى الجزم بالطلب. إذا نستطيع أن نقول إذا حذفت الفاء وتقدم على المضارع طلب فإنه يجزم. طبعا لاحظوا إخواني قد يقول صادق طب هو سيتحدث بعد قليل عن الجوازم، يعني لماذا لم يفعل كما فعل غيره ابن هشام وغيره مثلا، ذكر الطلب في جوازم الفعل المضارع، الطلب من جوازم الفعل المضارع، يجزم الفعل المضارع بالطلب وهو أن يتقدم على الفعل المضارع طلب من أنواع الطلب المذكورة. نعم قال آتوني أفرغ عليه قطرة، قل تعالوا أتلو، أعرف أتلو يا صادق أو يا عايد أو يا مروان، أتلو أفرغ فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بالعلامة الجزم حذف حرف العلة، أحسنت. لكن الذي جزمه الطلب، الذي جزمه الطلب آتوني أمر أفرغ تعالوا أتلو، هذا حفظك الله الذي أراد المؤلف أن يشير إليه. يعني لماذا جعل هذا الكلام هنا؟ لأنه هو تحدث لك عن الفاء التي تسبق بالطلب قبل قليل، فقال لك إذا سقطت الفاء من هذا الفعل المضارع الذي اتصلت به فنصب بأن مضمرة وتقدمه طلب، إن سقطت الفاء جزم الفعل، جزم الفعل. نعم واضح أخواني صورة المسألة. واجزم عدا النفي إن الفاء طرحا، احنا قال قبل قليل يا عايد الفاء بعد محض النفي والطلب صح، يقول لك اجزم، يجزم الفعل المضارع عدا النفي، ايش بقي؟ طلب صح. البيت اللي قبله قال نفي او طلب، عدا النفي يعني الطلب، وذهب ذهبت الفاء، حذفت الفاء او سقطت الفاء، طرحت الفاء. واضح اخوان المساله؟ واضح اكيد. اشرح يا عايد. قال لك واجزم عدا النفي إن الفاء طرح. اجزم لا إله إلا الله. أنا ودي أتأكد أنك قد يعني تضحت لك صورة البيت. قال هنا إذا حذفت الفاء تقدم عليه مضارع. لا ما تقرأ الكلام الذي أمليتك إياه. لا أعطني من ذهنك. يعني قوله واجزم عدا النفي، أي نفي هذا؟ يتحدث عن أي نفي؟ نفي جيد، أي نفي؟ هل في ذكر للنفي؟ لا هو قال نحن هنا قال واجزم عدا، يعني ما علاقة الجزم والنفي بالحديث عن نواصب الفعل المضارع؟ ما علاقة الجزم والنفي الذي يتحدث عنه في النواصب؟ نحن في باب النواصب صح؟ إيه. قال الشيخ هنا قلنا يخرج الطلب أو كذا. انتبه للبيت اللي قبله، اربط البيت مع الذي قبله. قال وعاطف الفعل على اسم صدي. قال الذي قبله والواو والفاء بعد محض نفي أو طالب نحو الدعاء. نعم. طيب وعاطف عاطف على اسم صدي. عندي قلم أو لا؟ أو طالب الأخوان ليس أو طالب. نعم. بعد محض نفي وبعد طلب. نعم. ما أدري الشيخ. مروان. هذا البيت اللي قبله. صح؟ قال بعد محض نفي أو طالب نحو الدعاء والنهي، واضح؟ الفاء تنصب الفعل المضارع إن سبقت به نفي أو طلب. طيب نعم يا مروان. قبلها طلب. هذا هو، سقطت الفاء هذه اللي ذكرها في البيت اللي قبله وتقدمها نفي أو طلب، قال لك إن سقطت الفاء وتقدمها طلب فقط ماذا يحدث؟ تجزم. وهذا معنى قوله واجزم، أي اجزم بالفاء، عفوا اجزم الفعل المضارع عدا النفي، أي في غير النفي. ما الذي غير النفي؟ طلب. ممتاز. إن الفاء طرح، أي إذا سقطت الفاء التي ذكرها في النواصب بفاء التعليلية، واضحة؟ جيد. نعم. ثم ننتقل إخواني حفظكم الله إلى باب آخر وهو باب جوازم الفعل. نعم. جزمه بلا ولا من طلبة ولم ولما ولما قلبة. نعم. ولما في تنوين إخواني. ولم وين أين؟ ولما ضن. نعم. قلبة. نعم. سيأتي شرحه. نعم. قلبة بالمد. نعم بالألف. لكن هذه الأبيات قلت لكم لما ضغطت ذهب بعضها. نعم. وجزم شرط وجزم شرط وجزى بإن وما أي متى أي نون أي أي متى أي أي نعم أي متى أيان أن حيثما أما وإذما أين من ويعطى فأجواب لا يصح لا يصح شرطا. نعم نعم. إذا فجاءت من فا بدل والرفع في جواب ما ضارع قلب. جميل. تحدث المؤلف الناظم رحمه الله تعالى عن باب الجوازم وهي يسيرة عليكم بإذن الله تعالى. الجوازم جوازم الفعل يعني الفعل المضارع. الجزم في اللغة هو القطع كما لا يخفى عليكم، والفعل المضارع يجزم لأنه فعل معرب، لأنه فعل معرب إن تقدمه أحسن جازم. وهذه الجوازم هي لا، واللا هنا يقصد نعم. وجزمه بلا لا الناهية التي تسمى طلبية، لا الناهية لأنه يعني عندنا لا النافية، هذه لا عمل لها. تقول محمد لا يحب كذا وكذا، لا يسافر، لا ينام، لا يقوم، هذه نافية. لكن التي تجزم لا الناهية وهي التي تنهى عن القيام بالفعل، التي فيها طلب، التي فيها طلب. قال لا تقم فيه أبدا، لا تقم هذا تنهى. نعم أحسنت، لا تنهى أعربتنها يا صادق. أحسنت، حذف حرف العلة، لا تن ها فتحة على الها. نعم. قال ولام طلب. الجازم الثاني إخواني لام الأمر، لن نقف كثيرا لأنها يعني أظنها يسيرة إلا إذا سألت أو إذا يعني طلبت مني توضيحا أكثر. قال ولام طلب، يقصد هنا لام الأمر. لام الأمر حفظكم الله لام تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، فليعفوا وليصفحوا فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي. ولام الأمر بالمناسبة مكسورة، أقول لتكتب درسك، لتحفظ وردك. أحسنت، لينفق ذو سعة من سعته. طيب هذه اللام حفظك الله يا صادق إن تقدمها الواو والفاء تسكن، فل ول يعفو فل يعفو، وجاز تحريكها بالكسر. نعم. وهذه كما يخفى عليكم يسمونها لام الأمر، لام الأمر. فالفعل المضارع الذي اتصلت به لام الأمر من صيغ الأمر يصبح من صيغ الأمر. نعم. والنهي ترى أمر، لذلك جعلناه طلبا. ادخل في باب طلب، قل لا تفعل، أنا أطلب منك عدم الفعل. وقال لم، تعرفون لم حرف قلب وجزم التي من علامات الفعل المضارع، فلا تدخل إلا على المضارع تجزم. لم يلد، لم يولد. ولما، والفرق بين لم ولما معناها النفي، مثلها تمام مثل لم، نفي القيام بالفعل قلبه إلى نعم قلب المضارع إلى الماضي. قالوا لم يقم زيد أي ما وقع منه فعل القيام، واضح؟ لذلك يقولون حرف نفي وقلب وجزم، نفي وقلب وجزم. النفي معروف لم يقم عدم القيام، والقلب يقول أنها تقلب زمن الفعل من المضارع إلى الماضي. نعم. ومثلها حفظك الله لما، لكن الفرق بين لم ولما أخواني أن لم تنفي صيغة فعل، يقول هكذا يقول النحاة، ولما تنفي صيغة قد فعل. بمعنى أخواني أن لما تنفي الفعل المتوقع حدوثه. أنا أسأل مثلا صادق ينتظر والده، فأقول حضر والدك، فيقول لم يحضر، لكن إذا كان يتوقع حضوره فسيقول لما يحضر. أنت ما تشعر أن قوله لما يحضر أن يعني سيحضر، لكن ما حضر إلى الآن. نعم. لذلك يقولون هكذا يعبر النحاة، هذه لنفي فعل وهذه لنفي قد فعل، يعني قد توقع. ولماض قلبا أي تقلب كما قلنا حفظكم الله الماضي إلى تقلب الفعل المضارع إلى في الزمن لم التي تحدثنا عنها. نعم كذلك. نعم تقول لما يحضر إيه هذا هو، يعني هي ماضي لكن ذاك إيش متوقع، لم يسافر فعل مضارع صح، لكن هذا نفاه في الماضي. لما يسافر فعل مضارع ونفاه في الماضي لكن مع شيء من توقع حدوثه، توقع حدوثه. نعم. وهذا معنى قوله ولماض قلب. نعم شيخ. لما يقضي ما أمر. أحسنت، كلا لما يقضي ما أمر، أي إلى الآن. نعم. وذكر الآية قبل قليل ولما يعلم الله، أعرب يعلم يا غايت، ما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، ولما يعلم الله بالكسرة. لما يعلم. نعم. هذه تقع ساكنة الكسرة. ممتاز، أحسنت، أحسنت. نعم. نعم، أحسنت. فعل مضارع مج. بلم. نعم. طيب. ثم تحدث عن جازم آخر. هذه الجوازم التي مضى الحديث عنها لو تنتبه وتنبه يا عايد أنها تجزم فعلا واحدا. والجوازم التي سيذكرها الآن تجزم فعلين. وأضيف إلى الجوازم الطلب التي تحدث عنها في نهاية باب النواصب. وجزم شرط أي أن الفعل المضارعة يجزم بالشرط. قال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم، من يتق الله يجعل له مخرجا. أعرب يا مروان. سنتحدث عن هذه الأدوات، لكن هذا فقط يعني ندخل في الباب أن الشرط يجزم فعلين. وأسلوب الشرط في العربية يتكون من ثلاثة أشياء: أداة الشرط، وكلها أسماء باستثناء إن شرطية. أسلوب الشرط تكون من ثلاث أشياء: أداة الشرط، وفعل الشرط، وجواب الشرط. وجواب الشرط، نعم. أحسنت. وجواب الشرط يجعل، كذلك فعل مضارع مجزوم بجواب. نعم، هذا الذي يقولون عنه أنه يجزم فعله، يجزم فعل الشرط ويجزم جواب الشرط. طبعا هذا إذا كان الفعل مضارع، لأنه يعني قد يكون مثلا ماضي وقد لا يكون أصلا فعل، قد يكون جملة اسمية. تقول مثلا: من يتق الله فهو من الفائزين. هنا جملة، جواب الشرط جملة، يعني جواب الشرط ليس بالضرورة أن يقع فعلا مضارع، هذه انتبهوا لها. طيب، نعود مع الناظم الذي سيسرد لنا حروف الشرط والجزاء التي يعبرون عنها بالجزاء. نحا أخوان يعبرون عن الشرط بالجزاء. قال: وجزاء بإن، هذه الأولى. الجزاء يعني كيف؟ الجزاء الشرط يعني جواب الشرط. نعم. قلنا: إن تتقوا الله يجعل لكم، تتقوا يجعل. أعرب تتقوا يا صادق. نعم، أحسنت. وجواب الشرط جيد. ثم قال: ما ننسخ من آية أو ننسها. أعرب يا غايد، أعطيني فقط، أعرب لي فعل الشرط وجواب الشرط لو توسعنا، لكن للفائدة. نعم، ما ننسخ من آيتين، آية نأتي بخير منها أو اثنين. ما ننسخ من هذه، من خلينا فقط أريد فعل الشرط وجواب الشرط، ما أريد غير ذلك. آية ننسخ، ما ننسخ هذه الأولى مجزوم صح؟ نعم. طيب، وش ننسخ الأولى؟ خلاص تجزم. ما ننسخ، ما ما الشرطية؟ لا، ما الشرطية. نعم، قال ما. نعم، وما ما ننسخ. نعم، جواب الشرط من آية نأتي. نأتي، حسنت. فعل مضارع مج حسنت، حذف حرف العلة صح. نعم، قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير. لاحظ الفعل الشرط يا مروان، وجواب الشرط، علامة الجزم في الفعلين حذف تزين. حسنت. طيب، قال: وأي. نعم، أي. نعم، تقول: أي كتاب تقرأه تستفيد منه. أي كتاب تقرأه تستفيد منه. أي كتاب، تقرأ تستفيد. أي، انتبهوا لأي، أنه لا يأتي الفعل بعدها مباشرة، الفعل لا يأتي بعدها، أنه أي تلزم الإضافة، يأتي بعدها مضاف إليه. نعم، وأي بالمناسبة حفظكم الله كما ليست دائما إيش شرطية، كذلك متى. أقول: متى تحفظ المتن ستضبطه، ستضبطه. نعم، متى جازمة، متى تزرني أكرمك، متى تزرني أكرمك. ومثلها أخواني أيان. طبعا متى ما يخفى عليكم أنها قد تأتي اسم استفهام تسأل عن الزمان. وأيان وأن وحيثما كلها أخواني أيانا نعم. أيان كذلك انتبهوا أنها تأتي كذلك استفهامية، وما يشعرون قال هذا السؤال متى يعني. لكن أيانا أي لأنها استفهامية، لكن الشرطية هي التي يكون فيها فعل شرط وجواب شرط. أيانا تزرني أكرمك، أيانا تذهب إلى مكة فتعتمر. نعم. وكذلك أن تصرف، هذه أن بمعنى كيف، وأن التي يتحدث عنها الناظم حفظكم الله هنا أن الشرطية، أن تبحث عني تجدني، أن تحرص على الخير توفق إليه. نعم. حيثما تكون. نعم. يلا نعرب أخوان شواذ القرائين، حاول نركز دائما على إعرابها، أين فعل الشرط وأين جواب الشرط. حيثما تكون. نعم. ويدرككم. لاحظ قال يدرككم سكون الكاف جواب الشرط. أحسنت. طيب وحفظكم الله قال مهما. نعم. مهما تكن قال الناظم في حيثما القرآن، حيثما تولوا وجوهكم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هنا مع أن الفعل ليس مضارعا لكنها شرطية. نعم. وأينما تكونوا ستأتي إن شاء الله معنا. مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، جواب الشرط تعلمي، وفعل الشرط تكن. نعم. حيثما كنتم ولوا وجوهكم شرط. حيثما كنتم، قلنا أخواني الجزم يظهر في الفعل المضارع، وليس بالضرورة أن يكون فعل الشرط وجواب الشرط فعل مضارع. نعم. ومثلها كذلك إذما، إذما الماء هذه شرطية تجزم الفعل المضارع. نعم. قال الناظم أو الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى، لا عفوا هذا شاهد على إذا، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. نعم. نعم. نعم مرة أخرى. نعم. ما نسوه. نعم. أنا شاهد شعر لكني ما أعرفه. على أي حال تستطيع أن يعني نمثل بأي مثال؟ إذ ما التي تكون بمعنى إذا أخواني، الشرطية الظرفية التي ما تخفى عليكم. نعم. نعم. قال وأين ومن، من أشهرها أخواني؟ وأينما تكون هذا الشاهد يا أينما تكون. ثم انتقل إلى مسألة أخرى حفظكم الله، وهي متى يدخل أو تدخل الفاء على جواب الشرط. متى تدخل الفاء على جواب الشرط؟ قال ويعطى فاء جواب لا يصح شرطا، لا يصح شرطا. يتحدث الناظم رحمه الله تعالى عن المواضع التي تدخل فيها الفاء على جواب الشرط. اكتبوا أخواني هذا البيت حفظكم الله ثم نشرح الضابط. قال الناظم أو قال أحدهم ما أدري من هو، قال اسمية طلبية وبجامد، طلبية وبجامد، وبما ولن، وبما ولن وقد وبالتنفيس، وبما ولن وقد وبالتنفيس. نشرح نقول إخواني حفظكم الله، تدخل الفاء على جواب الشرط، تدخل الفاء على جواب الشرط إن كان جواب الشرط أحد الأشياء المذكورة في البيت، إن كان جواب الشرط أحد الأشياء المذكورة. فإن كانت جملة جواب الشرط هي جملة اسمية أو جملة طلبية وعلمنا ما هو الطلب، أو جملة فعلها جامد مثل نعمة وبئس أو ليس أو عسى، نقول إذا كان جواب الشرط تدخل الفاء على جواب الشرط، إن كان جواب الشرط جملة اسمية أو جملة طلبية، أمر نهي تحدثنا عن الطلب، أو جملة فعلها جامد مثل نعمة وبئس، تحفظ القرآن فنعم الطالب، ما يصح أن تقول نعم الطالب، إن تحفظ القرآن فنعم الطالب أنت، فنعم تدخل الفاء فعل جامد، قال إن تحفظ القرآن فأنت مجتهد، أين جملة جواب الشرط؟ أنت مجتهد دخلت عليها الفاء. نعم، إن سافرت إلى مكة فاعتمر، أين جملة جواب الشرط؟ اعتمر واقترنت بالفاء، قال وبما، نعم إن حافظت على صلاة الفجر فما أنت من المفرطين، ما هنا نفي تدخل عليها الفاء، قال ولن كذلك لن، قد قال إن يسرق فقد سرق، أين فعل الشرط يا صادق؟ يسرق جواب الشرط قد سرق، جملة جواب الشرط جواب الشرط جملة قد سرق، وهنا اقترنت بالفاء، قال وبالتنفيس أي بالسين وسوف، بالسين وسوف، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ضابط واحد يجمع كل هذه، ما يلي، قال إخواني إن لم يصح دخول حرف الشرط، أداة الشرط عفوا، قولوا الأداة لا تقول حرف، لأن الحرف يعني أقل من الأداة، الأداة تشمل الحرف والاسم، إن لم يصح دخول أداة الشرط على جواب الشرط وجب اقترانه بالفاء، نمثل الآن، يقول لك المؤلف الناظم يا عايد ويعطى فاء جواب لا يصح شرطا، أي إذا لم يصح دخول أداة الشرط على جواب الشرط فإن هذا الجواب يعطى حرف الفاء، فالجواب إن يسرق فقد سرق، الضابط الذي وضعه هل يصح دخول إن على جواب الشرط؟ يعني هل يصح أن تقول إن قد سرق؟ لا، إذن يجب دخولها بالفاء، إن نعم الطالب أنت، طيب. إن ما أنت من المفرطين، كل الأمثلة التي ذكرناها هل يصح دخول إن هذه الشرطية أو أي أداة شرط على جملة الجواب؟ لا. إذا لم يصح وجب الاقتران بالفاء، طبعا وجمعت هذه المواضع بالبيت الذي ذكرته لكم، يعني تستطيع أن تضبطها من وجهين، الوجه الأول تقول إذا صح دخول الأداة أداة الشرط على جواب الشرط لا يقترن بالفاء، من يتق الله يجعل، من يجعل يصح أن تقول من يجعل، يصح دخول من على يجعل، أليس كذلك؟ لا تقترن بالفاء، إن لم يصح وجب اقترانها بالفاء. نأخذ شواهد على جمل شرطية فيها فاء من القرآن بأي أداة؟ نعم، نريد مع الفاء، لأنه يؤتكم هنا يصح أن تدخل عليها فما تقترن بالفاء، تريد فاء أنت، أي جملة شرطية فيها الفاء، جميل، إن تكونوا صالحين أين جواب الشرط؟ فإنه جملة اسمية، كان للأوابين غفورا، جملة اسمية دخلت عليها إن، نعم تستغفر لهم تبخل. هنا ما اختلط بالفعل. تستغفر لهم 70 مرة لا يغفر. لا ليس جواب الشرط. تأمل الآية. إيش الجواب؟ تبخل. نعم. المعطوفة على يسأل. ممتاز أحسنت. قال إن تستغفر لهم 70 مرة أين جواب الشرط؟ هنا لن. لاحظوا لن. لن جميل. فسوف يأتي الله بقوم إيش أولها؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبه. نعم. قال إيش؟ من يرتد منكم عن دينه إيش؟ فسوف. شرطية صح ولا لا؟ من يرتد منكم عن دينه إيش جواب الشرط؟ فسوف. هذا شاهد على تنفيس. تنفيس في العربية إخواني، عارفين التنفيس؟ في السين وسوف استقباله. وبالمناسبة يرتد، نعم، ويرتدد ثم تفرق بيناتهم. مرة جاءت كذا ومرة جاءت كذا صح؟ المشدد في العربية إن جزم فلك فيه مسالك، إما أن تفتح أو تفك تضعيف. شيخ ويرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر. أحسنت. هنا وين اقترنت مع الكافر فيموت. تأمل الآية مرة أخرى. قال ومن يرتد منكم عن دينه نعم فيموت وهو كافر. ولكن لو فأولئك لو جبت لسه فعل الشرط. نعم. دور بقى فأولئك. يعني لسه ما جاء جواب الشرط. أكمل الآية. يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. إيش جواب الشرط؟ أولئك هم الظالمون. أين جمل جواب الشرط؟ أولئك هم الظالمون. طيب فيموت هذه وش؟ معطوف عاطف. عاطف على يرتد صح؟ جميل. وهنا علة اقترانها بالفاء أنها جملة اسمية فأولئك. طيب حفظكم الله إخواني، هذا معنى قوله يا صادق ويعطى فاء جواب لا يصح شرطا، أي إذا ما صح أن يكون هذا الجواب فعل شرط كيف ما يصح؟ يعني ما تصح أن تباشره أداة الشرط. هنا أعطي فاء الشرط فاء الجواب. إذا حاول نفكك كلامه يا، حتى لو حفظناه نفهم إيش اللي حفظناه. ويعطى فاء جواب لا يصح شرطا، إيش قصده لا يصح شرطا يا عايد؟ لا يصح شرطا إذا كان هذا الجواب جواب الشرط لا يصح أن يقع فعل شرطا. طب ما علامة ذلك يا مروان؟ عدم صحة قبوله لأداة الشرط. عدم صحة قبوله لأداة الشرط. واضح صادق؟ اشرح لي يا صادق. ويعطى فاء، اشرح لي كلماته، لا تعطيني القاعدة، اشرح لي كلماته. نعم. يعطى فاء جواب لا يصح إن لم يصح. الكلام عن من؟ عن جواب. تمام. نعم. إن لم تصح أداة الشرط نضع الفاء جوابا. ممتاز. من أين من أين أتيت بقولك لا يصح أداة الشرط؟ من قوله لا يصح شرطا، لا يصح، لا يعني لا يصح إذا لم يصح وقوع جواب الشرط فعلا للشرط. طب ما علامة ذلك؟ علامة ذلك أنه لا يقبل أداة الشرط. طيب حصرنا المواضع كلها فقلنا اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتنفيس. ثم انتقل إلى مسألة أخرى إخواني حفظكم الله، وهي مشابهة للفاء، وهي اقتران جواب الشرط بإذا الفجائية. اقتران جواب الشرط بإذا الفجائية، يعني يقترن جواب الشرط بإذا الفجائية كما يقترن بالفاء يا مروان. نعم إذا فجاءة للفاء بدل، أي نعم إذا الفجائية تكون بديلة عن الفاء، وجاءت في القرآن إخواني. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديه ماذا قال؟ فإذا هم يقنطون. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، نعم قال إذا هم يقنطون، عفوا ليس فإذا، إذا هم يقنطون. إن تصبهم، هذا فعل الشرط، تصب مجزوم صح؟ تصبهم سيئة، ما جاء جواب الشرط. الآن قدمت أيديهم، ما الذي يحدث؟ هم يقنطون. هذه جملة جواب الشرط صح؟ اقترنت بماذا؟ بالفاء، مع أنها جملة اسمية ليس كذلك؟ هم يقنطون، هنا لم تقترن بالفاء، جاء بدل منها ماذا؟ إذا الفجائية. تعريف إذا الفجائية إخواني حفظكم الله هي التي تدل على وقوع الشيء مفاجئا لمن قبله، تدل على وقوع الشيء مفاجئا لما قبله، يعني يحدث فجأة، يحدث فجأة. يمثلون يا مروان فيقولون خرجت فإذا الأسد، تفاجأت بالأسد، هذه يسمونها إذا الفجائية. طيب نشد النفس إخواني نحاول. قال والرفع في جواب ما ضارع قل. إخواني لخص لكم إياها تلخيصا، نقول إخواني الأصل في الأدوات المذكورة أنها تجزم كم فعل؟ فعلين. قال لك الناظم يا صادق أنه يقل عدم جزمها للفعل الثاني، يعني الفعل جواب الشرط، يعني يصح أن يقع أمر مرفوع، لكن هذا قليل، وظفرت بشاهد عليه إخواني قول جرير لو تكتبه، يا أقرع ابن حابس يا أقرع، يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع، هنا الشاهد إخواني، هنا الشاهد، إنك إن يصرع أخوك، هذا فعل الشرط صح؟ ماذا قال يا عايد؟ إنك إن يصرع أخوك تصرع، ضم العين تصرع. يعني يصح أن تقول إن تتق الله تدخل الجنة، صح، لكن هذا إيش قال؟ والرفع في جواب ما ضارع قل. قول جرير يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع، هنا أين الشاهد يا مروان؟ قوله تصرع الثانية جعلها مرفوعة، وهذا الذي أراده الناظم حفظك الله بقوله والرفع في جواب ما ضارع، أي جواب الشرط إن كان مضارعا فإنه يقل مجيئه مرفوعا، وهذا أخذناه من قوله قل. طيب ننتقل إلى باب صرفي. شيخ ما نقف تقف باقي 11 بيت تقريبا، ما بكمل 11 بيت بنأخذ نص ساعة برا، نريح ساعتين وبعد الجمعة خطوة. بسم الله. نعم اقرأ مروان باب التصغير. نعم صغير ثلاثيا فعيلا ومتى زاد فعيعيلا فعيعيلا أتى. قف. نعم يتحدث الناظم رحمه الله تعالى عن باب من أبواب الصرف، ويحمل معاني بلاغية، يحمل معانيا بلاغية، وهو باب التصغير، ويعبرون عنه بالتحقير حقيقة بعض المتقدمين، يقول التحقير، يعني إن بحثت عن هذا الباب ستجد يسمونه التحقير، لأن يعني غالب التصغير يكون للتحقير، وقد لا يكون لذلك، قد يكون للتحبب. نعم الآن هذا باب خاص بالأسماء، باب خاص بالأسماء وله أوزان مخصوصة. نقول إخواني إذا أردت أن تصغر كلمة ثلاثية مثل رجل فإنك تأتي بها على صيغة فعيل، ضم الأول وزيادة ياء بعد الثاني، ضم الأول، ما تقول جديد الباب عليك هذا، ضم الأول، يلا ضم لي الأول من رجل روه، زيد ياء بعد الثاني رجيل، علم، وهكذا اجري عليها عمر عمير، تضم الأول وتضع ياء بعد الثاني، وهو وزن فعيل. وعندنا مسألة ما ذكرها الناظم لأنه ما أتى على قلنا أبواب الصرفية ولا باب أوزان الأفعال، أوزان الكلمات، نوضحها باختصار إخواني، نقول الكلمات في العربية جعلها الصرفيون في ميزان، جعلوا الكلمات في كفة وكلمة فعل في كفة، فقالوا كل كلمة في العربية تقابل وزن فعل. فالحرف الأول يقابل الفاء، الحرف الثاني يقابل العين، الحرف الثالث يقابل اللام. سجد فعل. كل شيء يزاد على هذا الأصل يزاد في الميزان. ساجد زدنا ماذا؟ ألف، نزيدها هناك فنقول فاعل. فإن قلبت وطلبت منك يا عايد، قلت لك ائتني بصيغة فاعل من سجدة، ماذا أقصد؟ أي ائتني بكلمة فيها ألف بعد الفاء، ساجد. هذا فمعنى قول الناظم صغر ثلاثيا فعيلا، أي على وزن فعيل. ما معنى وزن فعيل؟ أي بزيادة ياء بعد الحرف الثاني. لماذا قلنا زيادة؟ لأن الفاء أصل والعين أصل واللام أصل. انتبهت؟ رجل فعل، هكذا وزنها رجل فعل، رجل فعل، واضح؟ فاعل لام راجيم لام. الآن زد ياء بعد الثاني، يا زيادة، زيادة على وزن فعل، زيادة على صيغة فعل. والحركات الضم، ضمين الأول فصارت رجعين. عمر فعل، نصغرها على وزن فعيل، يعني نزيد ماذا؟ ياء بعد الحرف الثاني بعد الميم فتصبح عمير. إذا فهمنا المسألة، لماذا قلنا بزيادة الياء؟ لأن الفاء والعين واللام تقابل الأصول الثلاثة التي عليها الكلمة، واضح؟ طيب. ثم قال ومتى زاد، أي إذا لم يكن ثلاثيا فإن تصغيره يكون على فعيعل وفعيعيل، فعيعل وفعيعيل. درهم كم حرف؟ أربعة. الآن يقول لك الناظم حفظك الله تصغره على فعيعل. دريهم. أحسنت. نزيد ياء بعد الحرف الثاني دريهم. وقال لك فعيعيل جعفر. جعيفر. أحسنت. طيب قال لك يا صادق فعيعيل كذلك، فعيعل وعندي فعيعيل، يعني في ياء بعد العين الثانية. عصفور. عصيفير. عصيفير. طبعا أخواني حفظكم الله، حقيقة أقولها، باب التصغير وباب النسب أبواب سماعية، سماعية أكثر من قياس. يعني العرب تصغر الكلمات على وجه ما، فجاء الصرفيون أو النحاء جمعوا هذه وحاولوا أن يضبطوها بقواعد، وقد يشذ ويند عن هذا الباب أشياء كثيرة جدا، سيشير الناظم في نهاية الباب. نعم. قال أتى، يعني جاء هذا الوزن، هذا معنى قوله أتى، أي جاء هذا التصغير على هذا الوزن في المزيد، يعني الثلاثي، أي يعني الرباعي والخماسي. حروف خمس حروف رابعه حرف علة. قال واختم مؤنثا ثلاثيا أمن لبسا بتا إذا خلا منها كسن. كلمة سن ثلاثية صح؟ يقول الناظم أخواني حفظكم الله السن مؤنثة أو مذكرة؟ مؤنثة، مثل اليد، مثل الدار. يقول لك الناظم حفظكم الله هذه بعد تصغيرها تختمها بإيش؟ بالتاء. فتصغير سن، سن أو شيء على فعيل، إيش نقول؟ سني. ثم نزيد إيش؟ تاء. سنينا. طبعا النون مشددة ما يخفى عليكم، أنا لما أضع زدنا الياء ونضم الأول عايد. أنا ودي أنك سبحان الله جيد أن نضبط هذا الباب. سن سين نون نون صح؟ نعم. نضع ياء بعد الحرف الثاني، يعني بعد النون الأولى. نعم. تصير سنين صح؟ نعم. ثم نزيد إيش؟ تاء. وهذا الذي أراده الناظم بقوله واختم مؤنثا ثلاثيا أمن لبسا بتاء، أي ضع تاء التأنيث في نهاية الكلمة الثلاثية المراد تصغيرها أو بعد أن تصغرها، لكن بشرط ماذا قال لك يا مروان؟ قال بشرط أمن اللبس. لماذا هنا قال أمن اللبس؟ لأنه أحيانا إخواني حفظكم الله يلتبس المفرد بالجمع. إذن نبه إخواني، لا نضع التاء إذا خيف التباس المؤنث بالجمع، هذا الذي أراد المؤلف. إذا أمن اللبس يعني قال إذا خيف التباس المؤنث بالجمع لا نضع التاء. يعني أنا أطلب من صادق أن يصغر لي نخل. نخيلة. نخيلة صارت إيش؟ صارت ماذا؟ جميل جابتك صحيحة، لكن في الإشكال وين وقع اللبس أو ما وقع؟ نخل صغرته على نخيلة من جمع تحول إلى مفرد. هنا قال لك ما تضع التاء، نخل تصغيره نخيل. طيب يد، يد على فعلين يدي، يه يدي يه يد طبعا أخفى عليكم من هذا من حرفين، نعم لكن فيها حرف محذوف. نعم يديك مد يديك سبحان الله حتى نحن نقول يديك نعم صغرها. إذن حفظكم الله مثلها يا مروان صغر شجر شو جاي أحسن ما نضع التاء. نعم بقر صادق بقر نعم وين أردت المفرد أحسنت نعم واضحة. طيب بقير مصغر نعم مليئة نسل بقية ما أدري ما أدري أحتاج مراجعة. قد تكون ثلاثية على رقعة تصغيره على رقي وتزاد التاء لكن تحتاج إلى مراجعة. طيب إخواني قال حفظكم الله قال بويب بالواو نويب بالياء. نعم اقرأ مروان واختم مؤنثا. واضح البيت. نعم قال بويب بالواو نويب بالياء. نعم كذا سريح كجمع كجمع الاشياء. نعم خطأ الكسر اخواني ك كجمع الاشياء. اشياء همزه. نعم طبعا مسهل الهمزه للوزن. بويب بالواو نويب بالياء كذا سريحين كجمع الأشياء. اكتب اخوان القاعدة حفظكم الله. نكتب القاعدة ثم نوضحها. تصغير ما ثانيه حرف لين. هذا الباب الذي يتحدث عنه المؤلف اخواني الناظم تصغير ما ثانيه حرف لين. عرفنا حرف اللين. نعم ماذا قال الناظم؟ قال كجمع الأشياء بويب وأنويب وسريحين. يقول لك كجمع الأشياء، ماذا يقصد بقوله كجمع الأشياء؟ نقول إخواني ماذا قلت أنا في القاعدة التي كتبناها؟ تصغير ما ثاني حرف لين يرد الحرف هذا حرف اللين إلى أصله كما في الجمع. كما في الجمع طبعا نرده إلى الأصل، يعني نرد حرف اللين يا صادق إلى أصله ثم نصغر. طيب باب معي إخواني بس أذهانكم معي قليلا. باب أنا أريد أن أعرف باب فتحة ألف هذا حرف لين صح؟ من جنس الحركة، حركة من جنس حروف اللين. باب وناب. أقول إخواني أولا أعرف أصل الألف. يقول معرفة أصل الكلمة اجمعها أبواب واو صح؟ أبواب أنياب. إيش أصل الألف؟ يا طيب نحفظ الآن نعود إذن بوابة ونيابة صح؟ نصغر نضم الأول ونضعها بعد الثاني. بوابة بويب، نيابة نو ييب. وصلت؟ نيابة وبوابة صح؟ ردينا الألف إلى أصلها من بالاستعانة بالجمع أو لا يا صادق، ثم نصغر على القاعدة التي عندنا. طب هذه أشياء يخصها لأنه يصير فيها نوع من القلب والتغيير، لذلك ينبه عليها النار. هي كلها تجري على القاعدة فعيل وفعيعل وفعيعيل، هذه قاعدة التصغير. لكن عندنا أشياء فيها حروف علة، تعرفون إخواني يصير في عندنا قلب أو حذف أو شيء من هذا، لذا ينبه الناظم رحمه الله تعالى عليه. إذن الناظم يا مروان يشير بقوله بويب ونوييب وسريحين إلى حفظك الله، إلى الكلمات التي ثانيها حرف مد أو فيها حرف مد، فنعرف حرف المد نعيده إلى أصله ونعرف أصله بجمعه، وهذا معنى قوله كجمع الأشياء أي مثل جمعها. بويب بالواو يعني أصل الألف واو، أصل ألفها باب. نييب ناب أصلها بالياء، وهذا معنى قوله نييب بالياء. كذا سريحين يعني بالياء، سرحان جمع سرحان، سرحان الذئب إخواني. قال الفجر الصادق الكاذب كذنب الحديث، كذنب السرحان كن بالطول قولوا سرحان. نعم عندنا قبيلة كبيرة السرحان، فجمعها سراحين. إذن عرفنا أن أصل الألف إيش؟ يا سراحين، ثم نصغر سري حين فعيعين. طيب لا صغرنا قبل قليل نخل، لا لكن هذا بس أنا أستعين بالجمع. عندي كلمة مثلا مفردة حفظك الله يا صادق أريد أن أصغرها وفيها حرف لين، واضح؟ ودي أعرف ما هذا الحرف إيش أصله. أجمعهم نعم، سرحان فيها ألف صح، حان لين فتحة ألف، فجمعها سراحين. إذن أصل الألف ياء عند التصغير على القاعدة سريحين. طيب حفظكم الله أخواني. قال واضحة عايد؟ أيوة. تمام عصافير مثلا، عصافير عصافير. نعم نعم عصا يقول عصفور عصفور عصيفير. كلمة جمع مثل نخل، بعض الكلمات التي تصغر ما عندنا مشكلة على فعيل وعلى فعيعيل وعلى فعيل عل، لكن نريد أن نعرف أصل هذه الألف. يظهر لي عصيفير لكن تحتاج أن تراجعها كيف نميز بينها وبين المفرد. نحتاج أبواب، يعني أبواب جمع لأن صغر الزي. نعم نرجع يقولنا أبواب الحقيقات وبعدين نقول باب وبويب، يعني نصغر وتصغيرين والأصل أن يكون للمفرد مثل ما ذكرت. نرده للمفرد نعم. ونصغر ما هكذا يا شيخ؟ نعم يعني مثل العصافير نردها إلى مفردها ونصغر المفرد. طيب هذه إن شاء الله يعني نراجعها أخواني، وثم لعلي ظهر لي شيء تواصلت معكم. وين وقفنا؟ نعم قال وجهان في كجدول وصد عن الرباع زائدا للمد. نعم اقرأ يا مروان. وجهان وجهان في كجدول وصد عن الرباع زائدا للمد. نعم يتحدث اخواني حفظكم الله ورعاكم، يتحدث اكتب اخواني اذا اردتم. قال تصغير ما ثالثه واو متحركة متوسطة مثل جدول وأسود وأعور. واو متحركة هنا أخواني تصغير ما ثالثه واو متحركة جت في وسط الكلمة مثل أسود أعور، لاحظ الواو متحركة. الناظم أشار أنه يجوز فيه وجهان، نقول أخواني إما تقلب الواو ياء أو تبقى. إما نقلبها ياء، طبعا إذا قلبناها تدغم مع ياء التصغير، فجدول أبقيت الواو ودنا نقلبها، إيش نقول؟ جو أقلب الواو ياء، حط ياء التصغير جدي يل، طبعا أدغم جدي ياءين تصير ياء واحدة، إيش نقول؟ جديل. أو الصورة الثانية كما ذكرت تبقيها جدي ويل، يعني تصغير أسود. جرب يا صادق الوجهان، الوجه الأول إخواني قلب الواو ياء وإدغامها مع ياء التصغير، الوجه الثاني مروان إبقاء الواو وإضافة ياء التصغير. زيادتها أحسنت. أسيود أنا أبقى الواو ما تجي جديويل جديويل، بس طريقة النطق يعني فقط. نعم جديويل جديويل هكذا الأصل وجديل. نعم أسيود، دقيقة بس، أسيود أو أسيد قلبها ياء. طب أعور يا مروان، أعور كيف تصغرها؟ أعور نعم أعي نعم بتشديد الياء، أعير أو أعيول. أحسنت. طبعا الياء قبل الواو، انتبهوا أن الياء قبل الواو. أسيود أسيد جديل جديول. طيب ثم أشار إلى مسألة أخرى أخواني وهي حذف، أكتب أخواني، إذا كانت الكلمة رباعية مزيدة يعني في حرف زيادة فإننا نحذف الحرف الزائد، يعني عندي كلمة دحرجة والاسم منها مدحرج، قشعرة مقشعر، القاعدة تقول إخواني هذا رباعي فيه زيادة الآن صح؟ دحرجة كم حرف؟ رباعي وزدنا الميم صح؟ مدحرج. يقول لك يا صادق يا عائد عند التصغير احذف الحرف زائد في الأول يحذف، صد عن الرباعي زائدا، أي أبعد هذا الزائد. نعم احذف الميم ثم صغر على القاعدة. يلا عائد مش هو دحرجة؟ إيه مدحرج، مدحرج شيل الميم وصغر دحيرج. أحسنت دحيرج. طيب مقشعر يا نحذف الزائد ثم نصغر. أحسنت. نعم طيب، وكما قلت لكم أخواني وإن كان هذا الباب سبحان الله السماع فيه أقوى من القياس، يعني مثلا قالوا في تصغير مستخرج قالوا مخيرج، ما حذفوا الميم حذفوا السين. طيب ننتقل لمسألة أخرى. نعم يا مروان، وفي الخماسي حذف خامس قبيل لا شبه زائد وجاس فيرج، يتحدث عن تصغير الخماسي، يقول لك إذا أردت أن تصغر الخماسي احذف الحرف الأخير ثم صغر. عند ليب كم حرف؟ نحذف الأخير ثم نصغر، يعني عندل نحذف بعد الهاء بعد الرابع نحذف عندل ثم نصغر. عندل صغر عندل عنيدل عنيدل عنيدل وسمع عنيدلي كما قال سفرجل. سفرجل كم حرف؟ 5. على قاعدته ماذا كيف نصغرها؟ أحسنت سفي. نعم نعم نحذف الحرف الأخير يا سفرجل. كيف تصغر سفرجل يا مروان؟ سفي رج نحذف. قال حذف خامس قبل، يعني نحذف الحرف الأخير ثم نصغر، فسفرجل تصغيرها سفي رج. ولكن إخواني سمع وكذلك مثل عندليب، هم يقولون ما زاد يحذف خلاص. 5 فهم فوق؟ يعني 5 6 7. نعم لاحظ ماذا قال. قال وجاء سفيرج. سفيرج صغرها على، هل حذف منها شيء؟ سفرجل صغرها على سفي، ضم الأول ووضع ياء بعد الثاني فقط، ما فعل شيء صح؟ ما حذف. يعني يريد أن يشير لك إخواني أن هذا الحذف المشار إليه في الخماسي قد لا قد يخالف. ثم أشار إخواني حفظكم الله إلى مسألة تصغير بعض الأسماء، أسماء الموصول أسماء الإشارة. نعم يا مروان استعجلنا يا في الذي وذا وفي الفروع شذ كذا في كلم مسموع. تصغير الذي وذا وفي الفروع شذ، يعني شذ تصغير هذه الكلمات. فالذي يصغرونها على الذي اللذي، والتي اللتي، وفي فروعهما. وذا الذي نقول الذي واللذي التي واللتي، هذا تصغير الذي، الذي اللذي والتي اللتي. وذا حفظكم الله ذا اسم الإشارة، نعم صغروها على ذي. نعم وتاء ما في تصغير، احيانا نقول ذي، هل تصغير؟ تصغير ذا، تيا تصغير تاء. نعم بألف. نعم ومثلا هذاني تصغيرها ذياني، ذاني ذياني، وهكذا. يعني امشي على هذا القاعدة اخواني، ذي وذيا. الذي كيف نصغر الذي يا الذي اللذي والتي اللتي، أما ذا ذي وتا تي وامشي عليها. نعم وقالك أن هذا شاذ. وأيضا أشار في آخر مقطع أخواني قال كذا في كلم مسموعي، يعني يريد أن يقول لك أيها الحبيب أن شذ عند العرب تصغير كلمات على غير الأوزان التي ذكرتها لك. إنسان تصغيرها الأصل أن يكون إيش؟ أحسنت. إنسان أنيسان صح؟ وجاء أنيسين. قال عشي الأصل أن يكون عشيشة أو عشيشية، صغروا على عشية. مغرب صغروا على إيش؟ هذا عندنا المغرب صح؟ لكن صغرت عند العرب على مغيربان، يعني ما التزموا فيها، قالوا مغيربان وقالوا أنيسيان، والأصل أنيسان. إنسان أنيسان نضم ونزيد الياء. وقد أشرت لكم في البداية أن هذا الباب فيه أشياء تخالف القاعدة، فقالوا أنها يوقف فيها على السماع، يعني خلاص كيفما كيف صغرها العرب نتلقاها. ثم انتقل إلى الحروف الزوائد فقال نعم سائل سائل وانتهم، لا بالياء سائل سائل. نعم سائل وانتهم سألتموني ها تزاد في الكلمة. هذه الحروف إخواني يسمونها حروف الزيادة، حروف الزيادة أي الزائدة على أصل الكلمة، ولكن زيادتها إخواني حفظكم الله زيادة معنى أو مبنى، معنى ومبنى. واضح الكلام يا عايد؟ يعني هذه الحروف مثلا قبل غير استقبل صح؟ إذا أردت معرفة كلمة فإنك تعيدها إلى أصل الثلاثي، فعندنا يظهر لنا أصل الكلمة ثلاثيا أو غير ثلاثي، وتظهر لك الحروف الأصلية والحروف الزائدة. الحروف الأصلية إخواني هي التي تبقى مع الكلمة في جميع صيغها واشتقاقاتها، جذر الكلمة، مكون أساسي وأصلي في الكلمة. نعم. الآن حفظك الله، الحروف التي تدخل عليها وتفارقها هذه سمنا حروف زيادة. يعني مثلا أقول لمروان وللإخوة أقول سجود، نجردها نحاول نرجع الأصل الثلاثي، سجدة، لاحظوا الواو سقطت إذن ليست أصلية زائدة. طيب ساجد، نعم إيش ال سجدة، وهكذا. واضح؟ كيف تعرف أن هذا الحرف زائد؟ أعده للثلاثي، فما سلم لك أصل وما لم يسلم زائد، هو زائد. نعم. طبعا جمعت حفظكم الله، جمعها العلماء بقولهم سألتمونيها أو أتوه سالمين أو سائل وانتهم أو سائل وانتهم. نعم. يعني هذه السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء وألف المد، هذه حروف إيش؟ زيادة. هذه حروف زيادة، وكما ذكرتم حفظكم الله وجودها في الكلمة يعطي معنى جديدا. نعم نعم نعم. فساجد غير سجدة، والسجود غير سجدة، وشارك غير تشارك، وغير مشاركة، قبل غير استقبل، واستقبال واستقبل، إلى آخره من صيغ الزيادة حفظكم الله. ثم نختم هذه المنظومة المباركة بباب النسب. النسب، نعم. تزيد إن نسبت ياء ونيت كسرا وياء أشبهتها نحية. إن أردت النسب، تنسب شيء لشيء، تنسب قبيلة لمهنة لصنعة لأي شيء، تزيد ياء وتكسر ما قبلها. عرب، عربي. إذا أردنا أن ننسب نزيد ياء في الآخر، سموه ياء النسب. بس جزاك الله خير، رفع الله قدرك، بارك الله فيك. طيب أحبتي، إذن قلنا إذا أردنا النسب زدنا ماذا يا مروان؟ ياء في آخر الكلمة وقبلها كسرة، فعرب عربي، عجم عجمي، عايد عايدي، وهكذا. نعم. مروان مرواني، صادق صادقي. أردنا أن ننسب نزيد ونكسر. قال وياء، أي نعم، ياء النسب. قال وياء أشبهتها نحيت. معنى ذلك يا صادق إذا كانت الكلمة أصلا فيها ياء، يعني الإمام الشافعي، هذا اكتبوا مثال شافعي، تريد أن تنسب للشافعي، ماذا تفعل؟ يصير عندنا أربع ياءات؟ لا، نحذف ياء ونضع ياء، أو تبقى كما هي. أي قصده وياء أشبهتها نحيت، أي نأتي بياء النسب ونحذف الياء الموجودة، بمعنى أنها تبقى الياء كما هي في النطق، ما نغير شيء. تقول الإمام الشافعي، وأنا أنتسب إلى المذهب الشافعي، نفس الشيء، أنا شافعي وهذا شافعي. الذي يريد أن يقول لك يعني ما يجتمع عندنا كم ياء، لا تبقى هي هي. وياء أشبهتها نحيت، أي تبعد. طيب انتقل لمسائل أخرى، هاتها يا مروان. وتاء تأنيث تنحى مطلقا، حسبك. وتاء تأنيث تنحى مطلقة، إذا أردت أن تنسب لكلمة منتهية بياء التأنيث، ضعوا مثال إخواني، مكة. تحذف التاء مطلقا، تحذف التاء يا صادق مطلقا، فتقول بصرة، كوفة، وهكذا إخواني. هكذا فقط؟ ها؟ قولوا هكذا مصري. نعم كوفة كوفي. نعم طيب نقول نعم يا مروان. وياء منقوش ثلاثة رقى أكمل. وألف المقصور خامسا فما فوق وأما رابعا فإنما أكمل. فإنما تحذفه إن كان للإناث وألف المقصور في الثلاثي بديل أصل قلبه واو بديل أصل أخوان في تنوين لكن مع الضغط ذهب بديل أصل بديل أصل قلبه واو روي كفتوي نعم تنوين فتى وعصوي جميل أكمل. ووزن فاعل وفعال ووزن فاعل وفعال فعل يغني عن الياء تم نظمي وكمل حسبك. نقول يتحدث الناظم إخواني عن تصغير الاسم المنقوص ثالثا ورقى يعني فوق الثلاثي. نقول إخواني القاعدة تكتبوها شباب تحذف ياء المنقوص الزائدة عن ثلاثة هذا معنى قوله وياء منقوص ثلاثة رقى تنحى مطلقا مثل التاء وتاء تأنيث تنحى مطلقا وياء منقوص إيش ثلاثة رقى كذلك تنحى مطلقا. نعم فقاضي قاضي نعم تريد أن تنسب لقاضي وإن كانت أكتب إخواني ثلاثي يعني إن كانت هذه الياء ثالثة فإنها تقلب واوا مثل شجن شجي يعني شجي تقلبها إيش أحسن علي نعم إذن ضاء الاسم المنقوص مسلكان ثلاثي نقلب واو غير ذلك إيش نسوي نحذف نعم. ثم أشار إخواني هذا معنى قوله وياء منقوص ثلاثة رقى أي أن ياء المنقوص تحذف طبعا ما تحدث عن الثلاثة تقلب واو. قال وألف المقصور خامسا فما فوق كذلك حفظك الله ألف المقصور أيضا تحذف إذا كانت خامسة فما فوق الاسم المقصور إذا كانت ألفه خامسة فما فوق فإنها تحذف أيضا تنحى مطلقا مثل صحارة أحسنت نحذف الألف نعم نعم صحراء نسب إلى صحراء هذا نحن نتحدث الآن صحارة نسب إلى صحارة نعم قال ألف المقصور خامسا فما فوق هذه تحذف الآن حكم جديد قال وأما رابعا أي إذا كانت ألف المقصور رابعة فإنها تحذف إن كانت للتأنيف مثل بردة اسم النهر هذا بردة هذه الألف للتأنيث صح؟ سلمى هذه الألف المقصورة حفظك الله يا مروان للتأنيث صح؟ سلمى وبردة الآن هذه الألف كم إيش موقعها؟ سلمى بردة رابعة ماذا قال لك الناظم يا صادق؟ قال وأما رابعا فإنما تحذفه إن كان الآن أيضا تحذف فتقول سل مي وبرا دي طيب نعم بارا دا دا في بعدها ألف هي ألف مقصورة نعم حفظك الله فإن لم تكن للتأنيث اكتب إخواني فإن لم تكن للتأنيث قلبت واو مرمى مرموي نسعى نعم سعوي دعوة تقول هذا نشاط إيش دعوي تقلب واو إن كانت إيش؟ إذن يلا نضع القاعدة إخواني، يلا شباب نقول ألف المقصور خامسا فما فوق تحذف، رابعا تحذف أيضا إن كانت للتأنيث، وإن لم تكن للتأنيث قلبت واو. طيب في مسألة كذلك تتعلق بها، قال وألف المقصور في الثلاثي بديل أصل قلبه واو روي. يعني نشرح البيت إخواني، نقول إذا كانت ألف المقصور في الثلاثي مثل فتى وعصى منقلبة عن أصل، نعم تقلب واو، منقلبة عن أصل واضح الكلام. كيف تقول في فتى وعصى؟ عصى. نكتب إخواني زيادة حفظكم الله، إذا كانت رابعة هذه الألف تقلب واو أو تحذف. مثل ملهى كما قلنا قبل قليل يا إخوة، قلنا إيش ملهى ومسعى؟ أحسنت، ملهوي. ويجوز إيش؟ ويجوز أن تحذف. وإن كانت خامسة إخواني أضيفه، أنا ما تحدث عنها المؤلف، تحذف خامسة فصاعدا تحذف. مثال مصطفى. نعم مصطفي وليس مصطفوي كما يقولون. نعم طيب، ثم ختم هذا الباب حفظكم الله بقوله ووزن فاعل، مثل نابل وزن فاعل، اكتبوا مثال عليه نابل. مثال نابل مصطفى، مصطفي، مصطفي وزن فاعل وفعال وفعل، هذه كلها تغني عن النسب فتنسب دون ياء، تنسب إليها دون ياء. نابل أي نسبته إلى نبل، تمار نسبته إلى إيش؟ إلى التمر وزن فعال، ونهم أو طعم نسبته إلى الطعم، ونهر كذلك إلى النهر. إذن يريد أن يقول لك في آخر بيت أنك قد تنسب دون إيش؟ ياء، دون ياء النسب على أوزان مخصوصة وهي فاعل وفعال وفعل، فاعل وفعال وفعل. ومثلنا أخواني نابل وتمار وطعم. ظلام، كيف تقول ظلام يعني؟ نسبته إلى الظلم. نهر طعم، نهر وكذلك أحفظكم الله، الله يرفع قدركم إخواني، كذلك في باب النسب شذوذ عجيب كثيرة، أشياء يعني نسبت على غير القاعدة، تعالوا ليس هذا محل بسطة في مثل هذه المنظومة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى تم نظمي وكمل حامدا الله. نعم يا مروان. حامدا الله مصليا على محمد وآله وصحبه ولا. نعم، معنى قوله ولا أي التابعين التتابع. فالناظم رحمه الله تعالى تمم نظمه وأكمله وختمه بحمد الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى المستحق للحمد والمدح، ولولا فضله وتوفيقه وامتنانه على الناظم أولا ثم علينا لما جلسنا مثل هذا المجلس، ولما قرأنا، ويعني أكرمنا الله بمدارسة والتعليق اليسير الذي لا يخلو من الخطأ حقيقة ولا يخلو من الهفوات على هذه المنظومة التي نحسبها، يعني نحسبها مرحلة ما بين الألفية وقطر الندى، حاول الناظم فيها جمع واختصار واختزال أبواب جل أبواب ألفية ابن مالك في 151 بيتا. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.